الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 91 من الشرح الثاني، نتعلم في هذا الكتاب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم آداب الإسلام وأخلاق المسلم حتى نتحلى بهذه الآداب ونتخلق بهذه الأخلاق. فالأمة بحاجة إلى هذه الأخلاق، أخلاق الإسلام وآداب الإسلام في التعامل فيما بينهم وفي التعامل مع غيرهم. نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من خلال هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث في درسنا اليوم علاقتها بخلق عظيم وهو الصبر. الصبر أجره عظيم، والله عز وجل وفي الصابرين أجرهم بغير حساب. فعلى المسلم أن يتخلق بهذا الخلق، نتعلم أنواع الصبر وأسباب الصبر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر، ماذا قال، كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم من الصبر وغيرها من الأخلاق. قال البخاري: باب الذي يصبر على أذى الناس. والصبر كما هو معلوم 3 أنواع. النوع الأول الصبر على الطاعة، الصبر على طاعة الله، إذا صلى، إذا صام، إذا اعتمر، إذا حج، إذا جاهد، على أي طاعة تحتاج إلى صبر يصبر المسلم إذا أدى هذه العبادة. والصبر الثاني الصبر عن المعصية، المعاصي والشهوات كثيرة في حياة الناس، فالمسلم يجب عليه أن يصبر، لا يقتحم هذه المعاصي، لا يقع فيها، يبتعد عن كل أسباب توصل إلى هذه المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ابتعاد عن المحرمات بأنواعها يحتاج إلى صبر، خاصة إذا كثرت المحرمات وكثرت المعاصي وتيسرت أيضا أسباب ارتكاب المعاصي. فالمسلم الصابر له أجر عظيم عند الله عز وجل. والصبر الثالث الصبر على الأذى، على الألم، على المرض، على المصيبة، على أذى الناس، أيضا أجره عظيم عند الله عز وجل. بخاري يقول: باب الذي يصبر على أذى الناس. ما هو جزاؤه؟ هل هو أفضل من الذي لا يصبر، أم الصبر على أذى الناس مطلوب، خلق حث عليه الإسلام؟ فنبدأ بأول حديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب الذي يصبر على أذى الناس: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعم، خير، هو خير ولا شك فيه رفع لدرجاته، لأنه يخالط الناس، يأمر المعروف، يتلقى الأذى من الناس فيصبر، فأجره على صبره أجر عظيم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا ينصح الناس ولا يعلم الناس ولا يأمر بالمعروف، لأنه إذا خالط الناس لابد من الأذى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوا الأذى من أقوامهم، بل منهم من قتل ومنهم من أوذي كما هو في كتاب الله عز وجل من قصص أو قصص الأنبياء. فالذي يخالط الناس لابد أن يتلقى الأذى، الإساءة، السخرية، الاستهزاء، أحيانا السب والشتم، وأحيانا الضرب والأذى الجسدي، وأحيانا القتل أيضا كما هو معلوم من التاريخ. لكن على المسلم أن يصبر، يصبر على طاعة الله، يصبر عن معصية الله، يصبر عن على أذى الناس، يصبر على المصائب. هذا حديث صحيح صححه العلماء. والبخاري رحمه الله يأتي بهذه الأحاديث بأسانيد، لأن هذا الكتاب الأدب المفرد كتاب من الكتب الأصلية في الحديث، كتب الأصلية في الحديث، يعني التي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد بسند المؤلف، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، معجم الطبراني، سنن ترمذي، هذه كتب أصلية، يعني مباشرة مؤلف الكتاب يسوق بسنده هذه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الحديث بسنده من شيخه، شيخه أخذه من شيخه، وهكذا إلى وصل إلى تابعي ثم الصحابي الذي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فكتاب مسند من الكتب الأصلية، لذلك دائما إذا قرأت الأحاديث يقرأ السند، قال البخاري رحمه الله، ماذا قال في كتابه الأدب المفرد؟ قال حدثنا آدم، شيخه آدم أخذ منه مباشرة، وآدم هذا ثقة، ليس ضعيفا أو كذابا أو سيء الحفظ أو لا، مباشرة. قال حدثنا شعبة، إمام من أئمة المسلمين، شعبة من الحجاج، من أعلى المراتب التعديل، شعبة من الحجاج، إمام، أمير المؤمنين في الحديث يطلق عليه، وهم قلة من يطلق عليهم هذا اللقب، شعبة بن الحجاج رحمه الله. عن الأعمش أيضا، إمام سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله، إمام من أئمة الحديث. عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. إذن فيه سند، البخاري لم يأتي بشيء من عنده، أتى بأحاديث مسندة أخذها عن شيوخه، وشيوخه أخذوها أيضا عن شيوخهم، سند، سند متصل، سلسلة، سلسلة ثقات. فيذكر لنا هذه الأحاديث بأسانيده في هذا الكتاب، فكتاب أصلي من كتب الإمام البخاري رحمه الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن الذي يخالط الناس، يساكن الناس، يقيم معهم، لا يعتزل الناس بدون أي سبب، بدون أي ضرورة، يأتي الاعتزال في حالات نادرة وضرورة وخوف على الدين لها مجالها، لكن الأصل هو مخالطة الناس، ما دام الإنسان يستطيع أن يقيم دينه بين الناس، يصلي معهم الجماعة، يصلي معهم العيد، وهكذا يتعامل مع الناس، يبيع ويشتري ويتزوج. فالأصل مخالطة الناس ما دام الإنسان يستطيع أن يقيم دينه، يستطيع أن يثبت على عقيدته ومنهجه، يستطيع أن يتعبد الله عز وجل بالعبادات، الأفضل أن يعتزل. إذا حصلت الفتن قتال بين المسلمين، لا يستطيع الإنسان أن يأمن على نفسه ولا ماله ولا أهله ولا عرضه، هنا يعتزل، جاء الأمر بالاعتزال لأنه لا يستطيع. فالاعتزال ضرورة يلجأ لها المسلم كما دلت الأدلة على ذلك في حالات خاصة، حالات ضرورية فيها ضرورة، لأنه لا يستطيع أن يحافظ على دينه، قد يقع في هذه الفتنة، قد يقتل ظلما، أو قد يخوض في هذه الفتنة فيهرب بدينه، يهرب بدينه من الفتن كما جاء في الأحاديث. لكن الأصل مخالطة الناس وتعامل معهم، الصلاة معهم في الجماعة وفي غيرها، الأمر المعروف نهي عن المنكر، الإصلاح بين الناس، النصيحة، الصبر على الناس، أخلاق وأداب، عبادات، معاملات فيها أجور عظيمة تأتي من المخالطة. فإذا خالط المسلم الناس، ساكنهم، أقام معهم في الخير في المعروف، فيثاب على هذا، يثاب أكثر من الثاني الذي لا يخالط، معتزل في بيته أو في مزرعته، لا يخالط الناس، لا يأمر المعروف، لا ينهى عن المنكر، لا يصلي الجماعة مع الناس، يفوته خير عظيم، خير كثير يفوته، لأن إذا خالط الناس أمر المعروف له أجر، نهى عن المنكر له أجر، إذا نصح له أجر، صلى معهم له أجر، صبر عليهم له أجر، سلم عليهم له أجر، تبسم في وجوه الناس له أجر، أجور عظيمة في المخالطة. لا يعتزل المسلم إلا لحالات خاصة فقط دلت عليها الأدلة. هذا المؤمن الذي يخالط ويجد هذا الأجر العظيم من خلال هذه المخالطة للناس بالمعروف، يخالط في المعروف، لا يخالط في المنكرات، لا، لا يجوز له، يجتنب المنكر، يجتنب مجالس المنكرات، لا يجوز له الحضور في مجالس المنكرات والبدع، لا يجوز، لكن يخالط في المعروف في الخير، يثاب ويؤجر. مؤمن يخالط الناس، يصبر على أذاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الصبر على الأذى من في المخالطة، في المخالطة، لأن لا بد من الأذى، إذا خالطت الناس لا بد، وإذا اشتدت غربة الإسلام وقوي الجهل في الناس يشتد الأذى على العالم، طالب العلم الذي عنده علم بالشريعة يشتد عليه الأذى من الناس، فلا بد من الصبر، فمخالطة مع صبر أجرها عظيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لا يخالط، وإذا خالط أحيانا لا يصبر على أذاهم. كل هذه المخالطة يشترط عدم وجود المنكرات في المكان أو في الأشخاص، ليسوا من أهل البدع والشهوات، ليسوا من أهل الإلحاد والكفر، ينتبه لهذا الأمر، يخالط لمصلحة، لنصيحة، لأمر معروف، لعمل، وظيفة، يخالط، هذا من الواجبات عليه، لكن لا يخالط أهل المنكرات، لأنه قد يرضى بالمنكر، قد يسكت عن المنكر فيأثم. لا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم، الله عز وجل قال مثلهم في الإثم، الذين يخوضون في آيات الله عز وجل ويبتدعون في دين الله عز وجل. والواجب على المنكر أو واجب على المسلم أن يغير المنكر، فوجوب تغيير المنكر دليل على أنه لا يجوز له حضور المنكر أصلا، لا يجوز إلا إذا أراد يغير المنكر. فالمخالطة مهمة وفيها أجر عظيم، فإذا خالط سيجد الأذى لابد فيصبر. الصبر على أذى الناس، لا يمل لا ييأس من تعامل بمعاملة التعامل بالأخلاق الإسلام وأداب الإسلام، لا ييأس من النصيحة والأمر المعروف النهي عن المنكر، يستمر. هذه عبادات، عبادات، والهادي هو الله عز وجل، الهادي هو الله عز وجل، فعليه هو أن يخالط وينصح ويأمر المعروف ويعمل بأحكام وآداب وأخلاق الإسلام في تعامله مع الناس، فإذا جاء الأذى يصبر، فصبره محمود وهو من خلق الإسلام، الصبر على الأذى. هذا ما في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب الصبر على الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. نعم. فالله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم، لكنه عز وجل أذاه البشر وصبر سبحانه وتعالى على أذاهم، فهو يرزقهم ويرحمهم ويعافيهم وهم يؤذونه، يسبونه، يشتمونه بعض البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا في هذا الحديث، نوع من الأذى الذي يفعله بعض الخلق بالمخلوق، بالخالق سبحانه وتعالى، بالخالق سبحانه وتعالى. وهذا حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه. فإذا كان الله عز وجل لقي من هؤلاء هذا الأذى وهم لا يضرونه شيئا، لو اجتمعوا الإنس والجن كلهم لا يستطيعون أن يضروا الله عز وجل بأي شيء، هم يؤذون أنفسهم، يضرون أنفسهم، لكنه شتم وسب لله عز وجل من بعض البشر، ويصبر عليهم سبحانه وتعالى، يصبر، لأن السب والشتم نوع من الأذى، نوع من الأذى، فهم يسبون ويشتمون ليلا ونهارا، ويصبر عليهم سبحانه وتعالى ويرحمهم ويعافيهم ويرزقهم ويعطيهم الصحة والمال والولد والدنيا سبحانه وتعالى، رؤوف رحيم. حديث في الصحيحين، باب الصبر على الأذى. الصبر على الأذى يعني حبس النفس عن المجازات على الأذى قولا أو فعلا، هذا هو الصبر. أوذيت من أحد الناس صبرت. ما معنى صبرت؟ يعني ملكت نفسك أن تجازي هذا الشخص، أن ترد عليه، أن تعامله بالأذى بقولك أو بفعلك، هذا هو الصبر، حبس النفس عن المجازات. أذاك، سبك، شتمك، سكت، صبرت لوجه الله عز وجل، تحملت، صبرت، عندك حلم، عندك صبر، عفوت، أخلاق، هذه أخلاق الإسلام. إذن الصبر على الأذى حبس النفس عن المجازاة على الأذى قولا أو فعلا. ما يؤذيك واحد وترفع صوتك عليه أو تنظر له نظرة كذا، أنت ما صبرت، لا، تمسك نفسك، حبس النفس عن المجازاة، المجازاة بأي قول أو فعل، ترد عليه بلسانك أو بفعلك، بعينك، بوجهك، بيدك، لا، أنت لا تعتبر صابر في هذه الحالة. فالصبر على هذا تعريفه عند العلماء حبس النفس عن المجازاة على الأذى قولا أو فعلا، هذا الذي مراد هنا في الصبر، حبس النفس عن المجازاة على الأذى قولا أو فعلا. حديث في الصحيحين من أصح الأحاديث، قال البخاري حدثنا مسدد شيخه اسمه مسدد بن مزرهد بن مزربل هكذا اسمه، قال حدثنا يحيى بن سعيد إمام عن سفيان بن عيينة إمام، قال حدثني الأعمش أيضا إمام، رجال إسناد البخاري ومسلم، عن سعيد بن الجبير إمام من أئمة التابعين من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، عن أبي عبد الرحمن السلمي أيضا إمام، عن أبي موسى الأشعري صحابي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء شك من أحد الرواة، ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، ليس أحد أصبر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد أصبر على أذى، عن واسع الحلم لا ينتقم إذا أوذي، ليس أحد أصبر على أذى يسمعه، السميع البصير سبحانه وتعالى يسمعه من الله عز وجل. كيف هذا الأذى؟ إنهم ليدعون له ولدا، يقولون عيسى ابن الله، عزير ابن الله، يدعون يكذبون، لأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، وهو منزه سبحانه وتعالى عن الولد، فمن يقول أنه لا ولد يشتمه يسبه سبحانه وتعالى، فيصبر على أذاهم سبحانه وتعالى، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. انظر هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة العظيمة، أليسوا يرزقون ويأكلون ويشربون من الله الرزاق؟ أليسوا يعافون من الأمراض من الله عز وجل؟ هو الشافي وحده، هو الطبيب سبحانه وتعالى، يعافيهم من الأمراض، يرزقهم وهم يشتمون، ويصبر على أذاهم سبحانه وتعالى. جاء في أيضا صحيح الإمام البخاري في حديث قدسي من قول الله عز وجل، يقول الله عز وجل يشتمني ابن آدم، يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي عليه وما ينبغي له، أما شتمه، هذا كلام الله عز وجل، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما شتمه فقوله إني لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني، ليس يعيدني كما بدأني. هؤلاء الذين ينكرون البعث، ينكرون البعث والنشور، فيه من البشر من ينكر البعث والنشور، والله عز وجل ذكر في كتابه أنه سيعيد الناس، يبعثهم البعث في القبور، والله يبعث من في القبور، أخبرنا بذلك. وهؤلاء يقولون لا، لا يبعث من في القبور، يكذبون الله عز وجل، قوم من البشر. والقوم الأول يشتمون الله عز وجل، وهو يبين لنا سبحانه وتعالى، أما شتمه فقوله هذا ابن آدم، أما شتمه فقوله أن لي ولدا، لكنه يصبر سبحانه وتعالى. أصبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. نسأل الله وإياكم العافية. إذا الصبر على الأذى، الصبر على الأذى خلق، لا بد للمسلم أن يتخلق بهذا الخلق. نعم. الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. نعم، صلى الله عليه وسلم. إذن من فقه البخاري قال باب الذي يصبر على أذى الناس، وبين أن المسلم أو المؤمن، وهنا نفس المعنى، المؤمن يعني المسلم في الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير. ثم أتى بحديث عن صبر الله عز وجل على أذى بعض البشر، ثم يأتي بحديث أيضا في الصحيحين عن صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر موسى عليه السلام، صبر الأنبياء، صبر الأنبياء. ثم لا يأتي بعد ذلك عن الصبر. أيها المؤمن، إذا كان الله عز وجل صبر على هؤلاء وعافاهم ورزقهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم صبر على قومه وعلى أذى الناس، فأنت أيها المسلم لا بد أن تصبر، تتخلق بخلق الصبر وتخالط الناس وتصبر على أذاهم. فالصبر خلق عظيم، الصبر خلق عظيم. هذا الحديث أيضا في الصحيحين متفق عليه. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة في غزوة حنين. انتهت الغزوة، غنم المسلمون غنائم كثيرة، جمعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يقسم هذه الغنائم على المجاهدين. قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار وقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض ولا يعترض عليه ولا يقال له لماذا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالة عن ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يسأل، ورسوله أيضا لا يسألون لأنهم رسل الله يبلغون دين الله عز وجل، لا يعترض عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حكم، لا يعترض ما دام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص أنت مسلم، يجب عليك أن تتبع وترضى وتسلم، ويكون في قلبك أي إزعاج أو اعتراض أو عدم رضا ما في، إذا أنت مؤمن صحيح. ويأتيك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو نهيه، سلم مباشرة، أنت مسلم، لابد عليك الاستسلام والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تعترض. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون، لا يؤمنون الإيمان الكامل، إيمان ناقص الذي يعترض من المسلمين، يعني من شدة ضعف دينه يعترض على الله عز وجل ويعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات الله، آيات يصلي ويصوم ويحج، لكن إذا جاءت الآية ما تعجبه الآية، يجد حرج، يجد ضيق في نفسه، ما تجده مرتاح في المجلس إذا ذكرت هذه الآية وهو مسلم يصلي، لكنه ضعيف الإيمان. قد يصل هذا الأمر إذا كثر عنده وكثر الاعتراض يصل إلى النفاق والخروج من الدين، لكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا الله عز وجل يقسم، فلا وربك، الله عز وجل يقسم بنفسه باسم من أسمائه الرب، فلا وربك يا محمد لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحكموك في كل ما شجر بينهم، أي نزاع أي اختلاف، يحكمون محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الخلاف، انتهى النزاع، بل لا يكون في حرج في نفسك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، قضى محمد صلى الله عليه وسلم حكما خلاص، استسلام، انقياد، رضا كامل تام بدون نقص. ثم إذا يوجد الحرج دليل على ضعف الدين، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم استسلام وانقياد كامل لحكمك، لحكمك يا محمد. هذا كلام الله عز وجل في القرآن. والآن في بعض الآيات أن بعض الأشخاص يتمنى أن تشطب من المصحف، ما تكون في القرآن، مش موجودة في القرآن. نحن نعلم، ما نفتري على الناس، نرى أمامنا بعض الأشخاص هكذا مسلم ويصلي ويصوم، لكن يتمنى أن في آيات بالقرآن ما توجد، كلام الله عز وجل. ومن الناس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجبه، ما يريد الحديث البخاري ومسلم، ما في، ليش؟ لأنه يخالف شيء عنده شبهة، عنده فكر معين، عنده هوى، اتباع هوى، يرد الآيات والأحاديث. من أهل البدع القدامى، نسيت اسمه، أظن بشر المريسي أو أحدهم، عندما يتلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، معتزلي ينكر الاستواء ولا يصف الله عز وجل بهذه الصفة، صفة الاستواء، فيقال قال الله الرحمن على العرش استوى، يتضايق في المجلس ويقول لو استطعت أن أحكها من المصحف لفعلت، يكره الآية. هذه موجود في التاريخ، هذا كثير أمثلة، أنا ما أريد أطول عليكم، بس أريد أغرس في أنفسكم أمر مهم من خلال هذا الحديث، تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستسلام له، استسلام لما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد أن تكون مسلم مؤمن حقيقي، مسلم مؤمن كامل الإيمان، عليك أن تتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكون عندك أي تردد أو أي حرج أو أي ضيق. أحد المعاصرين من المفكرين في كتبه موجودة، مات، ذكر له ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فتضايق وقال ضعه تحت قدمك هذا الحديث، قال لأحدنا في كتبه موجودة، ما أريد أذكر أسماء، لكن أمثلة موجودة، في من الناس من يبغض بعض الآيات، يكره بعض الأحاديث الصحيحة هكذا. في مسلم عاقل يقول مثل هذا الكلام، يتمنى يمسح آية بالقرآن أو يقول عن حديث رواه الإمام مسلم وغيره صحيح مثل هذا الحديث ضعه تحت قدم، يعني ما أعترف بهذا الحديث، ما أخذ به. وين تصل عقول الناس؟ وين يعني يصل استحواذ الشيطان ببعض الأشخاص استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فهذه أمثلة وعندي أمثلة كثيرة أنا، لكن لا أطير عليكم بس مثال على رد أو بغض آية من كتاب الله وبغض حديث. هكذا أيضا بعض أهل البدع الذين يقولون، منهم من يقول بالبدع الحسنة، حديث رواه الإمام مسلم وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، حديث يأتي بالحديث ولا يحس في ضيق في نفسه. ليش؟ لأنه يخالف شيء عنده، هو يقول بدعة حسنة والحديث يقول سنة حسنة، الحديث يقول كل بدعة ضلالة، هو يقول لا في بدعة حسنة، في تناقض، هو عنده تناقض، هو بسبب مرض، بسبب شبه، بسبب فكر معين، منهج معين يخالف منهج الإسلام وهو لا يدري، أو قد أكون مقلد. لكن فيه من الناس يذكر لك الحديث ويقتطع نص الحديث، ما يكمل الحديث، لأن تكملة الحديث فيه كشف لأصوله وفكره وفضح له، فما يذكر لك الحديث، يقتطع شيء من الحديث، يأخذ ما يريد من الحديث، ما يأتي بالحديث كامل. ليش؟ لأنه ما يأخذ، يعجبه بعض الحديث والنص الثاني ما يعجبه، ما يرتاع له. ليش؟ لأنه يكشف ما عنده من زيغ ومن ضلال. هذه أمثلة في حياة الناس. هذه مقدمة لكم، لأن أساسنا نشرح هذا الحديث ونعرف أن هذا الرجل واحد من الناس اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث، قال عبد الرحمن مسعود قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه، خلاص قسم، هو رسول الله، ما تعترض ولا تتكلم ولا اسكت، هو رسول الله، ليس إنسان عادي، هو رسول الله معروف بالصدق والأمانة والإخلاص والأداء الرسالة وتبليغ ما أمره الله عز وجل، كل الأخلاق الحسنة، وأكثر الناس أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، خلقه القرآن، هو رسول الله، خلاص قال صلى الله عليه وسلم شيء، قسم، قسم قسمه، خلاص ما تقول له أنت ظالم، هذا يرفع صوته، بل يحلف يقول والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. حد يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ يحلف والله، يقول إنها لقسمة، هذه يا محمد أنت قسمت قسمة ما تريد بها وجه الله، لمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام ويصبر. شوف صبر على الأذى. قلت أنا المسعود رضي الله عنه يقول، وطبعا قالها بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعها في أول مرة، لكن نقلت إليه صلى الله عليه وسلم وصبر. المسعود سمع هذا الرجل يقول والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله من بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع. قلت أنا، يقول ابن مسعود، لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، أنقل ما قال هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النقل ليس نميمة، انتبهوا، بل هذا واجب على المسلم إذا رأى شرا أو منكرا أو أمرا يتعلق ببلاد المسلمين أو بولي أمر المسلمين، يجب عليه أن يبلغ. هذا تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عن ولي الأمر أمام الناس. فابن مسعود يعرف، عالم وفقيه، لا أقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، أنقل أحوال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت أدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فساررته. شوف أمر يتعلق بأحد الرعية، تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عن ولي الأمر، وأنت عرفت أن من وراء هذا الرجل فتنة وضرر على المسلمين، بلغ. كيف تبلغ؟ في وسائل التواصل؟ لا، قال ابن مسعود ساررته. شوف أبو بكر موجود وعمر موجود، ما سمعوا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وقال له فلان قال والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. ما حد سمع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفقه كيف التعامل في مثل هذه الأمور اللي تتعلق بولاة الأمور, تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هو ولي الأمر للمسلمين, وهذا تكلم ما أعجبه هذا الأمر, تكلم أمام الناس كأنه يحرض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش قال هذه الكلمة؟ حتى يثير الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويبين أنه ما عدل في القسمة. فابن مسعود أخبر قال سارته سار النبي صلى الله عليه وسلم, أخبره بما سمع بينه وبينه, فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب. شوف ثلاثة أشياء, لأن كلمة أذى كبير. هو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلق, هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو لا يجب على الجميع أن يستسلموا لأمره ويرضوا بحكمه وقضائه. يأتي هذا ويقول هذه الكلمة, الكلمة يعني مؤذية, مؤذية جدا. لكن شق عليه صلى الله عليه وسلم, تغير وجهه, بشر من البشر, جاءه الأذى لابد يتأذى, يتغير وجهه, ما فعل شيء. يغضب الله عز وجل, غضب في نفسه, شق عليه, كلمة عظيمة, تغير وجهه. قال ابن مسعود غضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ندم مسعود, ليش أنا خبرته وجعلته يتضايق ويغضب إلى هذه الدرجة؟ لو كنت أعرف أنه سيغضب بهذه الدرجة ما أخبرته. لكنه صلى الله عليه وسلم صبر, ولا قال أتوا به اجلدوه اسجنوه, ما قال ولا عاقب ولا انتقم لنفسه. ما كان ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم, بل تذكر الأسوة, تذكر موسى عليه السلام. فقد أوذي موسى, قال صلى الله عليه وسلم, فقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. تواضع منه صلى الله عليه وسلم, وموسى أوذي, وموسى أوذي. الله عز وجل أخبرنا في كتابه كم آذاه بنو إسرائيل موسى عليه السلام, أوذي. فتأسى صلى الله عليه وسلم, تذكر موسى لما آذاه قومه فصبر, فقال فصبر صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم إذا أوذي يتذكر, إذا ابتلي يتذكر من ابتلي قبله, إذا أصابه مرض يتذكر من هو أعظم منه مرضا. هذا يعين الإنسان على الصبر, يعين الإنسان على الصبر, يتأسى بمن قبله من الصالحين ومن الأنبياء والمرسلين. أوذي, غضب, شق عليه, تغير وجهه, تذكر موسى فهان عليه فصبر صلى الله عليه وسلم. لقد أوذي, يقول لقومه هذه أذية, أنا أوذيت الآن, لكن موسى أوذي قبلي بأكثر من ذلك فصبر, فكيف أنا ما أصبر, كيف ما أنا أصبر. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يفضح القائل, ولم ينتقم لنفسه, ولا أحد منكم ومن الناس يعرف من الذي قال, ستر عليه. وين الأخلاق هذه؟ هاي نحتاج لو واحد من الناس أوذي الآن, لا سيكشف ويتكلم في المجالس وفلان ويذكرها باسمه وبخبيلته, وممكن يرفع عليه قضية ويفضحه في المحاكم وأمام المحامين بسبب أذية من الأذى. لا, الصبر, الصبر هذا نريد نتعلمه من هذه الأحاديث ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم, من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أحاديث تكفينا اليوم في الصبر. نجيب على بعض الأسئلة من الدرس السابق. هل الصبر على الأذى يعد من الرحمة في قلب المؤمن؟ الرحمة غير والصبر غير. الصبر حبس النفس عن رد الأذى, لكن الرحمة تختلف, تختلف، هذا خلق وهذا خلق آخر. هل من يستمع لأهل البدع عبر التواصل الاجتماعي يعتبر خاض في البدع؟ هل يؤثم؟ لا شك، لا يجوز لأن يستمع إلى أهل الباطل وأهل البدع وأهل الإلحاد وأهل الأحزاب والجماعة، لا يجوز له. ليش يستمع؟ لماذا يستمع؟ قد تعلق في ذهني شبهة، شبهة، شبهة، كلام قد يكون جميل في ظاهره لكنه مخالف للحق. وكم أهل البدع مخالطتهم سبب لكثير من الناس انحرفوا عن الصراط المستقيم. واحد عالم إمام من علماء السنة من علماء الحديث أراد يتزوج، فقالوا لفلانة، فلانة من الخوارج، هو شايف نفسه إمام عالم ما سرتين، هو الذي يتغير فكرها، فلما تزوجها صار من الخوارج، صار مع خالط واحدة من أهل زوجة، زوجة من كبار أهل البدع من الخوارج، عمران بن حطان كان سمعته، هو معروف. فما يجوز مخالطة أهل البدع ولا السماع لهم ولا أهل الأحزاب والجماعات. انتبه، فيه شبهات كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، الشبه خطافة تخطف عقلك، كلام يأتيك بآية ويشرحها لك ممكن تزيخ عن الصراط المستقيم، يأتيك بحديث أهل الباطل وأهل البدع كلام آيات وحديث لكن لا يأخذون الفهم الصحيح، يفهمون الآيات ويفسرونها والأحاديث على وفق قواعدهم المبتدعة. ولا تظنون أنتم المعتزلة والخوارج والإخوان المسلمين وغيرهم من هؤلاء أهل الباطل ما عندهم آيات وحاديث، كثير منهم يحفظون القرآن ويحفظون صحيح البخاري ومسلم، لكن شبه، فالشبه خطافة. لا يستمع المسلم إلى مقاطع أهل البدع ولواء، لا يجالسهم، أجمع العلماء قديما وحديثا على عدم جواز مجالسة أهل البدع لأن تزيغ شبهة، شبهة، شبهة، كلمة واحدة ممكن تحرفك عن الإسلام، عن الإسلام، ليس فقط عن منهج أهل السنة والجماعة، كلمة واحدة شبهة خطافة، انتبهوا لهذا الأمر. والله عز وجل حرم علينا أن نجالس أصلا أهل الباطل، لا يجوز، لا يجوز. هذا جواب السؤال، ما هو حكم الكذب لستر العيوب والمعاصي؟ كيف كذب لستر العيوب والمعاصي؟ بعض الناس يسأل التائب عن حاله قبل التوبة، هذا فهمنا السؤال، يعني هل يستر على نفسه؟ لا يجوز الإنسان أن يتكلم عن ذنوبه السابقة، انتهت، ستر الله عز وجل عليك، ليش تكشفها؟ ليش تكشفها؟ لا يجوز، هذا أمر محرم أن الإنسان يتكلم عن المعاصي القديمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، مجاهر الذي يعمل العمل بالليل ويكشف نفسه في النهار، أنا فعلت وأنا فعلت، هذا غير معافى. فالإنسان إذا أذنب ذنبا بينه وبين الله تاب عليه وستر الله عز وجل لا يتكلم في الذنوب أمام أي حد، حتى مع زوجته التي تزوجها لا يتكلم عن الذنوب، أمام أمه وأبيه لا يتكلم عن ذنوبه السابقة، يستر ذنوب بينك وبين الله، سترها الله، استر على نفسك. كيف توقف عن الكذب؟ ظاهر عندك مرض يعني، أو بعض الناس قد يصاب بعض الأخلاق السيئة تتحول إلى مرض إذا تعود الإنسان. تتوقف عن الكذب، تتذكر عواقب الكذب وأنه من كبائر الذنوب، وأن ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، إذا كتب عند الله كذاب مرتكب كبيرة من الكبائر مصر عليها، فيخشى عليه من سوء الخاتمة، يخشى عليه من عذاب القبر. تذكر العاقبة من الكذب وآثار الكذب السيئة، وتدرب على الصدق دائما إن شاء الله، واسأل الله عز وجل دائما أن يعافيك من الكذب ومن الأخلاق السيئة. حكم تجويع الطائر الوحشي ثم أطعامه من اليد حتى يؤلف. بعض الطيور الوحشية أو الحيوانات الوحشية تحتاج إلى تدريب حتى تكون أليفة، ومن الوسائل أنك تجوعها أحيانا، يجوز لأن فيه غرض. أنت ما أجعت الطائر تركته يموت جوعا وعطشا، هذا محرم، كبيرة من الكبائر. هذا السؤال يتعلق بالدرس السابق. فتجويع الطائر قليلا لإطعامه حتى يؤلف يكون حيوان أليف يجوز. قال العملية تستغرق فترة، التجويع لا يكون شديدا. فهمنا السؤال وفهمت الجواب. إذا قال لي احلف بالله أن فلان سألني هل أحلف، سأل عني، لا تحلف كاذبا، لا تحلف كاذبا. إذا سأل عنا فلان قل له سأل عنك، وإذا ما سأل قل له ما سأل. أما أنك تحلف أن سأل، لا لا تستجيب، لا يجوز الحلف في الكذب. إذا سأل قل له سأل، قال لك أحلف أحلف، لأنك أنت سمعت يسأل عنه ما كذبت، فيجوز. أما إذا كان ما سأل وتحلف أنه سأل، أولا كذبت، ثانيا حلفت يمين يخشى عليك أن هذه اليمين تكون يمين غموس، لأن ما في عندك الآن عذر. إذا كان سيصلح بين اثنين، هل أولى أن يستخدم بعض المعاريض؟ أي المعاريض تستخدم أحيانا لمصلحة لنفسك أو لغيرك. طيب، لكم الإجابة الأسئلة الدرس القادم. نسأل الله يحفظنا وإياكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.